بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب أيشركون ما لا يخلق، تعيد الآية. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآية الكريمة جعلها المصنف رحمه الله عنوانا للترجمة، عنوانا لهذا الباب. الأبواب الماضية كان يضع لها عناوين، وهذا الباب وسيأتي له نظائر في هذا الكتاب يجعل عنوان الترجمة آية من كتاب الله عز وجل، والآية دالة على مقصود المصنف، لأن مقصوده رحمه الله يفهم من قراءة الآية. والآية كما هو واضح من دلالتها فيها إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان، وذكر الدلائل والبراهين على بطلان الشرك وفساده، وأن صاحبه لا يحصل منه إلا الخيبة، والدلائل قائمة والبراهين ظاهرة على بطلانه. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان بطلان الشرك وفساده، وأن الحجة قائمة بهذه البراهين وهذه الدلائل على بطلان الشرك وفساده. يقول الله جل وعلا: أيشركون، أي بالله، أيشركون أي هؤلاء الذين يتخذون الأنداد والشركاء مع الله تبارك وتعالى، أيشركون بالله، أيشركون أي بالله الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر المالك المعطي المانع الخافض الرافع الباسط، أيشركون بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده أزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي جميع المخلوقات خلقه وموجدة بإيجاده، والنعم كلها منه والعطايا كلها له ومنه سبحانه، أيشركون أي بالله الخالق العظيم والرب الجليل والمعطي سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا. يشركون بالخالق العظيم الجليل ما لا يخلق شيئا، أي يشركون بالخالق مخلوقا، مخلوقا مدبرا مربوبا لا يخلق شيئا. ولاحظ قوله شيئا جاءت في سياق النفي، فيتعم كل شيء، صغير أو كبير، دقيق أو جليل، لا يخلقون شيئا. وهذا عام في كل من دعي من دون الله، كل من دعي من دون الله يشمله هذا الوصف، لا يخلقون شيئا، أي لا يستطيعون أن يخلقوا أي شيء وإن قل. وهذا مستفاد من مجيء شيئا نكرة في سياق النفي، فيتفيد العموم، أي لا يستطيعون خلق أي شيء ولو كان من أصغر الأشياء أو من أتفه الأشياء أو من أحقر الأشياء، لا يستطيعون خلق أي شيء. كما في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا فيه أن المشرك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، إذ كيف يكون قد قدره حق قدره وهو قد سوى به غيره؟ كيف يكون قدره حق قدره وهو سوى المخلوق الناقص بالرب العظيم الكامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا؟ كيف يكون قدر الله حق قدره وهو يسوي المخلوق بالخالق العظيم جل وعلا، المخلوق المدبر بالخالق الرب الذي بيده ملكوت كل شيء؟ ولهذا تأمل هذا السياق العظيم في إبطال الشرك: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هذا برهان ساطع ودليل ظاهر على بطلان الشرك وفساد عمل المشرك، لأن المشرك سوى ما لا يخلق شيئا وإن قل بالخالق لكل شيء، وكفى هذا برهانا على بطلان الشرك. أيشركون ما لا يخلق شيئا، كفى بهذا دلالة على بطلان الشرك، أن يسوى ما لا يخلق شيئا وإن قل بالذي خلق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين. فالخلق كله خلق الله، وهذه الكائنات كلها أوجدها الله سبحانه وتعالى. وإذا أردتم أن يزداد عجبكم من حال المشرك، وحال المشرك كله عجب، إذا أردتم أن يزداد عجبكم من حال المشرك فتأملوا في من اتخذه المشرك شريكا لله، ماذا يكون ومن يكون؟ وغالب المتخذين شركاء مع الله أولياء وصالحين أو أنبياء في الغالب، وأحيانا حتى الطالحين من أهل الفساد أيضا يتخذون شركاء. ففي الغالب هؤلاء المتخذين شركاء إما أناس أو صور نحتت على هيئاتهم، هذا الإنسان ماذا يكون؟ أليس الإنسان مهما كانت درجته ومهما علت رتبته، أليس الإنسان أصله نطفة من ماء مهين ثم علقة في رحم الأم ثم مضغة من لحم ثم يتغذى من دم الأم ثم يخرج من مكان البول ثم يرضع من أمه ثم تربيه وينشأ نشأة الصغار ويعاني من ألم الأسنان ويعاني من الجوع ويعاني ويأكل الطعام وإلى آخره، ثم هذا المخلوق يجعل شريكا للخالق الذي خلقه وأوجده، أين العقول؟ هذا من أعجب العجب. هذا المخلوق الذي مر بهذه المراحل يتخذ شريكا للخالق للذي أوجده، ويعبد مع الخالق الذي أوجده، ويطلب منه كما يطلب من الخالق الذي أوجده، يقال في حقه مدد، أغثني أعطني، وهو مخلوق. هذا من أعجب العجب في حال المشرك، كيف يتعلق قلبه بمخلوق ويدع الخالق العظيم الرب الجليل. فهنا يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وهذا يمكن يؤخذ منه قاعدة عظيمة في في في في إبطال الشرك، أن ما لا يخلق شيئا لا يستحق شيئا من العبادة، لأن العبادة حق للخالق، لأن العبادة حق للخالق. وانظر هذا في القرآن كثيرا: وأنا ربكم فاعبدون. العبادة حق للخالق، الرب الذي أوجد وخلق وأنعم وتصرف في هذا الكون، العبادة حقه هو سبحانه وتعالى وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن المشرك قلب الأمر قلبا ونكسه تنكيسا، ولهذا عقوبة المشرك الذي نكس الأمر تنكيسا أنه يؤتى به يوم القيامة يمشي على رأسه، كما جاء في الحديث الصحيح، يمشي على رأسه حتى يسقط في نار جهنم. يوم القيامة يؤتى بالمشرك يمشي على رأسه، يمشي مشيا على رأسه، رجلاه فوق ورأسه تحت، ويمشي مشيا إلى أن يسقط في نار جهنم في على رأسه، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا: يا رسول الله، أيمشي الكافر على وجهه؟ يعني هذا الأمر ما عهدناه، ما عرفنا المشي على الوجه، المشي على القدمين، فكيف يكون مشي على الوجه؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، أيمشي الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قالوا: بلى وعزة ربنا قادر. لماذا يأتي المشرك يمشي على وجهه؟ لماذا يأتي يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم؟ لأنه نكس الأمور، فيأتي منكسا هو إلى أن يلقى في النار عياذا بالله. خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبده، فنكس الأمور وذهب يعبد غير الله. خلقه الله عز وجل ليعبده، فنكس الأمور وقلبها وذهب يعبد غير الله، ويستغيث بغير الله، ويطلب المدد من غير الله، ويصرف العبادة لغير الله. نكس الأمور، فيؤتى به هو في شخصه منكسا يوم القيامة إلى أن يلقى في نار جهنم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كفى بهذا دليلا على بطلان الشرك والتعلق بغير الله، لأن من يدعى أيا كان ومهما كانت حاله ومهما بلغت منزلته لا يخلق شيئا، وفي الوقت نفسه هو مخلوق مدبر مملوك لله تبارك وتعالى. لم يكن شيئا مذكورا فخلقه الله وأوجده ومن عليه بأنواع النعم، فإنسان ومخلوق هذا حاله، أيصح أن يجعل شريكا للخالق والرب العظيم؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيضا هذه دليل آخر، هذا دليل آخر على بطلان الشرك،

وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يدعون ما لا يملك شيئا وليس بيده حول ولا قوة، ويدعون الخالق الذي بيد أزمة الأمور سبحانه وتعالى. هذا من الدلائل القوية للمتأمل أن لا يتعلق بالشرك أبدا. جاء في كتب التاريخ أن أحد المشركين من كفار قريش ذهب يوما مسافة طويلة لأنه ذكر له صنم من الأصنام وأثنوا له على ذلك الصنم، فذهب مسافة طويلة إلى ذلك الصنم ليسأله ويطلب منه ويعرض عليه حاجاته. فلما وصل إلى الصنم بعدما سير طويل وتعب وجهد، لما وصل إلى الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أخمص قدميه، يتسرب البول من فوق رأسه إلى أسفل قدميه، وهذا جاء مسافة طويلة يريد من هذا أن يعطيه، ويريد منها أن يعينه، ويريد منها أن ينصره، وإذا بثعلب يبول فوق رأسه. فقال بيتا من الشعر ورجع، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ما يستطيع يدفع عن نفسه بول الثعلب فيطلب منه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بول الثعلب، ثعلب يبول على رأسه فيبول على رأسه، ثم يأتي هذا ويطلب منه. فهذا لما تفكر في الأمر عرف الحقيقة، رب والثعلب يبول على رأسه، يعني ما نصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ وهذا هو معنى الآية: لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا أن ينصر غيره. أذكر وسبحان الله التعلق هذا بالأحجار والحروز وما إلى ذلك، هذا من الضلال العريض الذي انتشر. أذكر مرة في دولة من الدول مسافرين على طائرة من مدينة إلى أخرى، ولما وصلنا إلى أرض المطار كانت امرأة عجوز معها حقيبة، فتحت الحقيبة وأخرجت منها حجرا صغيرا لما وصلت الطائرة أرض المطار، وسجدت على الحجر ثم مسحت الحجر بالمنديل وأعطته زوجها وسجد، ومسحته بالمنديل ووضعت الحجر في الحقيبة. رب في الحقيبة يحمل في الحقيبة، ثم يخرج من الحقيبة يسجد له شكرا على هذا الإنعام. أين العقول؟ سبحان الله، أين عقول هؤلاء الذين يتعلقون بهذه الأحجار ويتعلقون بالقباب ويتعلقون بالأضرحة ويتعلقون بغيرها والأشجار وما إلى ذلك، ويدعون التعلق بالخالق العظيم الرب الجليل المدبر المسخر الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا هذه الآية وحدها كافية للمتأمل والمتدبر أن لا يتعلق بالشرك أيا كان. أذكر في دولة من الدول في منطقة من المناطق، كنا وقت وصولنا هناك ذكروا لنا منطقة فيها شعرة تعبد وتقصد من كل مكان، ثم سبحان الله في ليلة من الليالي جاء سراق وكسروا المكان وسرقوا الشعرة، فصارت ضجة ومظاهرات وأمور، ما لا أحد معبودهم سرق. طيب إذا يكفي أنه سرق أن تعرف أن عبادته باطلة، يكفي كونه سرق أن تعرف أن عبادته باطلة، طالما أنه سرق إذن هو لا ينصر نفسه فكيف ينصركم؟ لا ينصر نفسه فكيف ينصركم؟ كيف تتعلقون بما لا يستطيع أن ينصر نفسه؟ فهذه دلائل موجودة في القرآن يبينها لنا رب العالمين، نعرف من خلالها بطلان الشرك. لا يخلق ومخلوق ولا يستطيع أن ينصر نفسه ولا يستطيع أن ينصر غيره، إذن لماذا يطلب منه؟ لماذا يدعى؟ لماذا يسأل؟ لماذا يلتجأ إليه وهو لا يملك شيئا؟ أحد الصحابة كان يذكر قصتهم أيام الشرك، يقول: كنا مرة في سفر ومعنا حجر، إذا وصلنا أو أنخنا ركابنا في منطقة نضعه أمامنا ونعبده، فبينما نحن في الطريق إذا بمناد منا ينادي: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، يعني الرب الذي معنا نحمله ونعبده في, في, في, في, في كل مكان نصل إليه، فقدنا الرب، ضاع الرب، فقد، ضاع الرب، فالتمسوا ابحثوا عنه. يقول: فتفرقنا في الأودية وعند الأشجار نبحث عن ربنا، يبحثون عن الرب الضائع. يقول: فتفرقنا نبحث عنه، وأخذنا كل واحد في جهة يبحثون عن ربهم، عن ربهم ماذا؟ الذي يطلبون منه النصر، ويطلبون منه التأييد، ويطلبون منه العون، ويطلبون منه الرزق، ويطلبون منه، ومفقود ضائع. فيقول: فأخذنا نبحث عنه. يقول: بينما نحن نبحث إذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، إنا وجدنا ربكم أو شبهه، وجدوا حجر ليسوا متأكدين هل هو نفسه أو سبيه له. يقول: فأخذناه ومضينا. فيا سبحان الله، عقول منكوسة، عقول منكوسة، انتكاس والعياذ بالله، يذهب إلى حجر، إلى قبة، إلى ضريح، إلى شجر، إلى غير ذلك، ويتعلق بها وهي لا تستطيع نصر نفسها فضلا أن تنصره، ويدع التعلق بالرب العظيم. ولهذا هذه الآية وحدها كافية في إبطال الشرك: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا وحده كافي، هذا وحده كافي دليلا على بطلان الشرك وفساده، وأن المشرك في تعلقه بغير الله في ضياع وفي ضلال وفي ظلم عظيم لنفسه، إن الشرك لظلم عظيم. إذن المصنف رحمه الله ساق هذه الآية الكريمة وجعلها عنوانا للترجمة، جعلها عنوانا للترجمة لأنها دالة على بطلان الشرك، وأن المشرك لا متعلق له، كيف يدعو غير الله، كيف يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد حالها أنها لا تملك شيئا، حتى لو كان الند المتخذ ملكا من الملائكة. وسيأتي عندنا في الترجمة القادمة الأدلة الخاصة بما يتعلق بالملائكة والتعلق بهم. ولو كان أيضا الند نبيا من الأنبياء، ولو كان خير الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، العبادة حق لله. اليوم استمعنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالبشر لا يستحق من حقوق الخالق الرب أي شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أجعلتني لله ندا. لا يجعل البشر المخلوق ندا للخالق، فحقوق الخالق للخالق، حقوق الرب له سبحانه وتعالى، لا يعطى غيره منها شيء وإن قل. ويكفي برهانا على ذلك في عدم اتخاذ الشركاء، يكفي هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وقوله ما لا يخلق شيئا ينطبق على الملائكة ولا لا؟ قوله لا يخلقون شيئا ينطبق عليهم أو لا ينطبق؟ ينطبق على الأنبياء وإلا لا؟ الأولياء، الأشجار، أيا كان، كل من يدعى من دون الله أيا كان، الآية واضحة: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن لا يخلق وهو مخلوق، ولا ينصر لا نفسه ولا غيره إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إذن كيف يتخذ شريكا مع الخالق؟ قال: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.

الخالق الموجد لهذه الكائنات فلا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير. أوجد هذه الكائنات وهو العالم بها، لا ينبئك مثل الخبير. خذ الكلام وأنت في غاية الطمأنينة، خذه وأنت في غاية الثقة، لأنه كلام الخبير سبحانه وتعالى العليم بمصالح العباد، العليم بما يضرهم، العليم بمنافعهم جل وعلا، ولا ينبئك مثل الخبير. إذن هذه الآية كذلك ساقها المصنف رحمه الله لأنها دالة على بطلان الشرك، من جهة أن من يدعى من دون الله لا يملك شيئا وإن قل استقلالا، ولا يسمع دعاء من دعاه، ولو سمعه ليس بقادر على أن يجيبه. نعم. قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ساق هذا الحديث في ذكر أو الإشارة إلى قصة يوم أحد، لما قدم المشركون إلى مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاءوا عند وصلوا إلى عند جبل أحد، هو جبل معروف شمال المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان الجبل وهو حجر أصم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحب أصحاب العقول؟ حجر يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحب أصحاب العقول؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولهذا محبته عليه الصلاة والسلام قربة من أعظم القرب، وطاعة من أجل الطاعات، ومما يتقرب به المسلمون إلى ربهم محبة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتقديم محبة على النفس والنفيس، على الوالد والولد والناس أجمعين. ومحبته حقيقتها اتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه وترسم خطاه، ليست محبته عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره وإظهار الأعمال والشعائر التي لم يشرعها ولم يأذن بها، وليست محبته أن يتخذ شريكا من دون الله يسأل مع الله ويستغاث به مع الله ويطلب منه العبادة كما تطلب من الله، ليست هذه محبته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجاء المشركون إلى قرب هذا الجبل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاتهم ومعه أصحابه، ورتب الصحابة وجعل قسما من الصحابة على جبل يعرف بجبل الرماة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تنزلوا من هذا المكان في كل الأحوال، تبقون على هذه في هذا المكان على كل الأحوال، حتى وإن رأيتمونا انتصرنا لا تنزلوا، وإن غلبنا لا تنزلوا، تبقون ثابتين في هذا المكان، لأنه أراد بهم أن يكونوا حماة بإذن الله سبحانه وتعالى لظهر المسلمين حتى لا ينكشف. فالذي حصل أن المسلمون أبلوا بلاء حسنا في مجاهدة الكفار فولوا هاربين، وكان معهم أيضا بعض النساء، كان معهم بعض النساء، جئنا للتشجيع فولوا هاربين. يقول بعض الصحابة: فرأينا النساء وهن يشددن جريا فارات، كشفنا عن سوقهن وبدت خلاخيلهن يجرين عدوا فرارا. وبدأ الصحابة الذين في المكان يجمعون بعض الغنائم، التي بعض الذين فوق الجبل قالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم قائدهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزلوا من هذا المكان حتى وإن فالذي حصل أنهم نزلوا فانكشف الظهر فجاء جماعة من المشركين من الخلف وعادت الكرة وحصل ما حصل وقتل من الصحابة 70 صحابية بعد العودة هذه قتل 70 صحابية. ثم لما توقفت المعركة كان أبو سفيان يقول قتلانا أقل من قتلاكم، وهذه ببدر، قتلانا أقل من قتلاكم وهذه ببدر. فقال عمر رضي الله عنه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء، يعني ليس قتلانا وقتلاكم سواء. وكان أبو سفيان قبل ذلك وقف وأخذ ينادي في المسلمين أفيكم محمد، سكت وما أحد رد. قال أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر، فسكت أحد فسكت وما أحد رد. قال أفيكم عمر، فما أحد رد. فخاطب أصحابه بصوت قال كفيتم هؤلاء، يعني أنهم ماتوا، مات محمد ومات أبو بكر ومات عمر، قال كفيتم هؤلاء. فعندئذ عمر قال كذبت يا عدو الله، ودار الكلام الذي ذكرته قبل قليل، قال كذبت يا عدو الله، قال هذه ببدر، قتلانا أقل من قتلاكم. فقال له عمر لا سواء. فنادى أبو سفيان أعلوا هبل، هبل صنم يعبدونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوا لهم؟ فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فهاتف أبو سفيان قال لنا العزة، صنم ذاني من الأصنام، فقال ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد أنه في هذه المعركة، معركة أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، شج وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه. وهنا قل سبحان الله، جاء لينقذهم من النار فيشجون وجهه، جاء لينقذهم من النار، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور فيشجون وجهه ويسيل الدم على وجهه وتكسر رباعيته. وفي الإنسان أربع رباعيات وهي التي تلي الثنية، وكسرت يعني لم تنخلع من أصلها وإنما حصل فيها فن وكسر، كسرت رباعيته وشج رأسه وأخذ الدم يسيل على وجهه. وفي هذه الحال يمسح عليه الصلاة والسلام الدم على وجه عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني بلغ بهم الحال إلى هذا الأمر، شجوا نبيهم شج وهو في الرأس والدم يسيل على وجه عليه الصلاة والسلام ورباعيته كسرت، وهو في هذه الحال يأسف على أمرهم وعلى المبلغ الذي بلغوه، فيقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني كيف يحصل قوم هذا شأنهم الفلاح، كيف يأتيهم الفلاح وهذا شأنهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فينزل عليه في ذلك المقام قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، الفلاح لمن؟ الفلاح بيد من؟ من الذي يعطي الفلاح؟ من الذي ينال منه الفلاح؟ من الذي يقلب القلوب؟ من الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ من هو؟ يقول الله عز وجل للنبي، يقول في القرآن أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن ما هي مهمته عليه الصلاة والسلام؟ البلاغ. ليس لك من الأمر شيء، قال المفسرون عند هذه الآية أي امضي في مهمتك البلاغ والبيان والدعوة لدين الله، أما أن يفلح هذا ولا يفلح هذا ويهتدي هذا ولا يهتدي ذاك هذا لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جلس عليه الصلاة والسلام عند رأس عمه أبي طالب وهو يحتضر ويتمنى أن يهتدي، يريد أن يهتدي عمه ويدخل في الإسلام، وقال له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعنده ثلاثة من رؤساء المشركين عند رأسه جالسين، إذا انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قالوا: لا، بل على ملة عبد المطلب. فيعيد عليه الصلاة والسلام ثانية وثالثة: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان: لا، بل على ملة عبد المطلب. فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ونزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفلاح بيد الله. فلما قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت هذه الآية: ليس لك من أمر شيء. لأن بعض هؤلاء قد يمن الله عليهم بالهداية. أبو سفيان الذي يساجل ويقول: لنا العزة ولا عزة لكم، أعلو هبل، أسلم وهداه الله بالإسلام، وهو ينافع عن الشرك وينافع عن المشركين ويعتز بالأصنام ويستبشر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويبشر بذلك. فالفلاح بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بيد أي مخلوق، ليس بيد أحد. قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، الأمر كله لله. ولهذا تستفيد من هذه الآية قوله: ليس لك من الأمر شيء، أن من أراد لنفسه الجنة أو أراد لنفسه النجاة من النار أو أراد لنفسه الفلاح أو أراد لنفسه الفوز أو أراد لنفسه الرفعة في الدنيا والآخرة، يطلبها ممن ليس له من الأمر شيء، أو يطلبها ممن الأمر كله بيده. يطلبها ممن؟ هل يقول: يا رسول الله انقذني، أو يقول: يا رسول الله أجرني، أو يقول: أنا في جوارك، أو خذ بيدي فكني، أنقذني من النار، أدخلني الجنة، أيقول ذلك وهو يفهم قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر كله لله سبحانه وتعالى رب العالمين، الأمر له جل وعلا. إذن لا يطلب منه ولا من غيره صلوات الله وسلامه عليه لا دخول جنة ولا نجاة من النار، ولا يطلب منه فلاحا ولا هداية، لا يسأل ذلك، لكنها تطلب هذه الأشياء باتباعه والسير على نهجه ومحبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، لأن هذا الذي أمر الله به، وهذا الذي أرسله سبحانه وتعالى للدعوة إليه. فالذي يريد الفلاح ويريد النجاة ويريد الجنة ويريد السعادة في الدنيا الآخرة يطلبها من الله بماذا؟ باتباع شرع الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليس لك من الأمر شيء، أي تمضي في دعوتك وبيان الدين ونصح الناس ودلالتهم على الخير. أما أمر الهداية لمن؟ أمر الفلاح لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن هذه الآية دليل على بطلان التعلق بغير الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فيها وجه آخر من الدلالة: أليس عليه الصلاة والسلام شج رأسه في ذلك المكان؟ أليست كسرت رباعيته؟ إذن هو بشر، عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتري البشر من المرض مثلا، من الإصابة، من إلى غير ذلك، ما يعتري البشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم. فهو عليه الصلاة والسلام كسر وشجت رباعيته، كسر نعم شجت رباعيته وشج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تأكيد المعنى السابق في الآية الأولى. في تأكيد للمعنى السابق في الآية الأولى. أما الرب جل وعلا الذي يطلب منه كل شيء فهو يقول عن نفسه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا الذي يتجه إليه بالدعاء بالعبادة النافع الضار المعطي المانع الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور. إذن المؤلف رحمه الله ساق هذا الخبر وأورده لأنه يبين بطلان التعلق بغير الله مهما كان من تعلق به ومهما على قدره ومكانته. نعم. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر، ويذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، وهذا القنوت يعرف بقنوت النوازل، وهو يشرع إذا نزلت بالمسلمين نازلة يكون هذا القنوت، فيدعى للمسلمين بالنصر ويدعى على الكفار وأعداء الدين بأن تكون الدائرة عليهم. فسمع ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على نفر من المشركين، وهؤلاء النفر من رؤوس هؤلاء المشركين، فكان يدعو عليهم بأعيانهم يسميهم: اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، يسميهم. وجاء في بعض الروايات تسميتهم، فذكر منهم هنا ثلاثة: صفوان بن أمية والسهيل بن عمر والحارث بن هشام. وجاء أيضا في بعض الروايات أبا سفيان في الترمذي. فكان يسميهم يلعنهم بأسمائهم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلان؟ ما معناها؟ يعني: يا رب اطرده من رحمتك، أبعده من الرحمة، أبعده عن الرحمة وعن أبوابها وعن أسبابها. اللهم لعن فلان، هذا دعاء عليه بالطرد من رحمة الله. فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يعني أن يتوب على هؤلاء أو يعذب هؤلاء، الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام وفي تلك الشدة بأن يطردهم الله من رحمته وأن يبعدهم من رحمته للشدة والقسوة التي كانت منهم على المسلمين، ولأنهم رؤوس في إيذاء المسلمين. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام بالطرد والإبعاد من رحمة الله: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، يسميهم بأسمائهم. وينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسبحان الله، بعض هؤلاء الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مد يديه في صلاة الفجر ونادى ودعا ربه: اللهم لعن فلان، اطردهم من رحمتك، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يطردهم من رحمته لما رأى منهم. والذي كان ما هو؟ أن الله عز وجل لم يطردهم من رحمته بل قربهم منها وتاب عليهم واهتدوا ودخلوا في دين الله. الأمر لله من قبل ومن بعد. إذا من يريد التوبة ويريد المغفرة يريد أن يغفر له الله سبحانه وتعالى، يطلب المغفرة ممن؟ ها هو عليه الصلاة والسلام طلب، دعا عليهم في صلاة الفجر أن يبعدهم الله من رحمته، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالذي يريد نفسه توبة يريد لنفسه مغفرة، يريد لنفسه رحمة، لا يطلب ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى، الغفور الرحيم التواب ذو الجلال والإكرام. وهنا يدخل بعض دعاة الضلال على عوام المسلمين فلا يعرفونهم بهذه الحقائق الجلية في مثل هذه الآيات والأحاديث، ثم يأتون بأمور يشبهون عليهم بها فمثلا يأتون بقوله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيأخذون هذه الآية ويستدلون بها على جواز أن تأتي أو أن يأتي الإنسان من بلده قاصدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب المغفرة عند قبره. كل هذه الآيات تترك، ثم يحتج بهذه الآية في غير بابها، يحتج بهذه الآية في غير بابها، لأن هذه الآية في حياته عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني وأنت حي، واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يغفر لهم. أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يطلب هذا منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري في قصته عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة، فلما كان بها وجع الرأس قال لها عليه الصلاة والسلام: أما إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. لاحظ قوله، والحديث في صحيح البخاري، قال: أما إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى قوله أنا حي؟ إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، لأن إذا مات ابن آدم كما في الحديث الصحيح انقطع عمله إلا من ثلاث. فيأتون ويلبسون على العوام وعلى الجهال فيتركون هذه الآيات البينة والأحاديث الواضحة ويستدلون بأشياء لا متعلقة بها ولا متمسك بها. يقول أحدهم وهو شخص يعني كبير وعنده شيء من الاطلاع، لكن اللبس هذا الموجود والشبهات راجت عنده، يحكي عن نفسه يقول: جئت إلى المدينة وجئت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلما وقفت أمام قبره يقول: خانتني العبارة وما استطعت أن أقول شيئا، فقط قلت: جئتك يا رسول الله، جئتك يا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. من الآية أخذ: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يقول: جئتك يا رسول الله، يعني الباقي المغفرة الرحمة هذه الأمور ما يعني منك، جئتك ومنك الباقي، كان يقول: قصدتك، التجأت إليك والباقي منك، بدون أن أطلب وبدون أن أعرض طلبي. فسبحان الله، هل هؤلاء فهموا هذه الآيات؟ هل فهموا هذه الأحاديث؟ هل فهموا هذه البراهين حتى يكونوا في دينهم على الحق وعلى الهدى وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده؟ نعم. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو أيضا في ساقه في إبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة: لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، النذارة هي بيان الحق مع التخويف والترهيب، كما أن البشارة بيان الحق مع الترغيب، والقرآن قائم على الترغيب والترهيب، النذارة والبشارة،

يقول علي ما تركته منذ ولا ليلة منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض أصحابه ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، يعني في تلك الليلة اللي هي شدة وقتال ومجابة وكذا، يقول حتى في تلك الليلة ما نسيته. قال سليني من مالي، سليني من مالي، لاحظ القيد، ما شئت، قيد ما يطلب بالمال، ماله عليه الصلاة والسلام، نقود يملكها، خادم، فرس، طعام، من مالي، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. تحت قوله لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أيدخل طلب الجنة منه عليه الصلاة والسلام، طلب النجاة من النار، طلب نيل رحمة الله، طلب المغفرة تطلب منه عليه الصلاة والسلام، هل هي داخلة تحت قوله من مالي ما شئت أو ليست داخلة؟ الأمر واضح، ليست داخلة. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. شخص يريد العافية لنفسه، شخص يريد زوال الفقر، شخص يريد ارتفاع مصيبة حلت به، شخص يريد رحمة الله، يريد مغفرة الله، يريد نجاة من النار، يريد دخولا للجنة، يريد سعادة الدنيا والآخرة، كل ذلك يطلب ممن؟ من الله. لا أغني عنك من الله شيئا، أي أن الأمر لله سبحانه وتعالى لا لغيره. فإذا كان لله لا لغيره، فإذا لا يطلب منه، لا يطلب إلا منه، لا يطلب من غيره. فإذا هذا السياق المبارك في هذا الحديث ساقه المصنف لبيان بطلان الشرك، وأن المخلوق أيا كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لا يتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى. إذن الترجمة عموما كلها سيقت لبيان بطلان الشرك، وأن غير الله سبحانه وتعالى مهما كان ومن كان لا يستحق أن يجعل شريكا للخالق، فالعبادة حق الله عز وجل، لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإحياء والتدبير والإماتة. نعم. قال وفيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الأولى تفسير الآيتين، الآية الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا إلى آخرها، والآية الثانية هو الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ومر معنا شيء من البيان لتفسيرهما. نعم. الثانية قصة أحد، الثانية قصة أحد، وفيها عبرة وعظة في هذا الباب، وقد مر معنا شيء من العظات والعبر في تلك القصة. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء من الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون. فلاحظوا من الذي يقنت ومن الذي يؤمن. الذي يقنت سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والذي يؤمن خيار الأولياء، خيار الناس قرني. فالذي يقنت النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، والذي يؤمن الصحابة، والذي يطلبه هو ويؤمنون عليه لعن أفراد بأعيانهم سماهم عليه الصلاة والسلام في قنوته، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلانا، يسميهم بأسمائهم. ثم ينزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويشاء سبحانه وتعالى أن يتوب على من تاب عليه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يقنت، والصحابة خيار الأمة يؤمنون، والله سبحانه وتعالى ينزل عليه قوله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا يؤخذ منه فائدة عظيمة وجليلة في تقرير التوحيد وبطلان الشرك، أن الأمور لا تطلب إلا من الله، وأن الهداية منه سبحانه وتعالى، والفلاح منه سبحانه وتعالى. نعم. قال الرابعة أن المدعو عليهم كفار. أن المدعو عليهم كفار يعني يؤكد حتى نستوعب الأمر بدقة. الذي دعا سيد ولد آدم، والذي أمن خيار الصحابة، والذي دعا عليهم كفار، وليس الكفار فقط بل يقاتلون المسلمين وآذوا المسلمين أذى شديدا. ومع هذه الحيثيات كلها ينزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويشاء سبحانه وتعالى أن يتوب. فهذا برهان واضح أن الأمر لله، وأن التعلق لا يكون إلا بالله، والالتجاء لا يكون إلا إليه، والهداية لا تطلب إلا منه، والفلاح لا يطلب إلا منه، والسعادة لا تطلب إلا منه، والراحة لا تطلب إلا منه. فهذا برهان في هذا السياق واضح على ذلك. نعم. قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم نبيهم حرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. هذه أيضا حيثيات أخرى في أمر هؤلاء، يعني إضافة إلى ما سبق، فهم مع كفرهم حصل منهم أمور لم تحصل من غيرهم. آدوا النبي عليه الصلاة والسلام، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، قتلوا بني عمهم، مثلوا بالقتلى، أمور كثيرة حصلت منهم. وأيضا في أثناء القتال سمعنا اعتزازهم بالأصنام، لنا العزة، أعلو هبل، كل هذه الأمور حصلت. ونهاية الأمر ينزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. قال الثالثة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله، أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهو الهادي وهو الموثق، وهو الذي سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء ويقضي فيه بما يشاء، له الحكم سبحانه وتعالى وحده لا معقب لحكمه. نعم. قال قوله تابعا قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، قوله أو يتوب عليهم يعني فيما نزل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ويشاء رب العالمين أن يتوب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، مع كل الأمور التي مضت يشاء الرب سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم. فهذا من أكبر البراهين وأوضح الدلائل أن الهداية والفلاح والتوفيق والسداد كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد مخلوق كائنا من كان. الثامنة القنوت في النوافل، أي مشروعيته، مشروعية القنوت في النوازل كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالقنوت مشروع في الصلاة المكتوبة في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، أي أن هذا لا يضر، لا يضر في الصلاة، لا يضر في الصلاة أن يسمى بأسمائهم، يسمى من قنت عليهم بأسمائهم، مثل اللهم خلصنا من كيد فلان يسميه، اللهم أهلكه، اللهم ونحو ذلك يسميه باسمه، هذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت، لعن المعين بالقنوت يعني لعن الشخص المعين بعينه بالقنوت كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما فعل سمى أشخاصا بأسمائهم وعينهم ولعنهم، واللعن دعاء، دعاء على من لعن بالطرد والإبعاد من رحمة الله، لكن كونه يطرد أو يبعد من رحمته سبحانه وتعالى الأمر في ذلك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، قد يشاء أن يطرده ويبعده من رحمته أبد الآباد، وقد يشاء أن يهديه فيكون من سادات الأولياء ومن عباده المسلمين. نعم.

وغربة الدين. هذه فائدة عظيمة وثمينة جدا أخذها المصنف من هذا السياق المبارك. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نصح وقام بما أمره به ربه جل وعلا من إنذار الأقرب والأبعد، حتى إنه نادى بنته فاطمة باسمها فقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فكان يقول هذه الكلمة لا أغني عنك من الله شيئا، يقولها للقريب وللبعيد، حتى بنته التي من صلبه عليه الصلاة والسلام ناداها باسمها وقال لها لا أغني عنك من الله شيئا. يقول تأمل أنت هنا أنه عليه الصلاة والسلام صادق ولا ينطق عن الهوى، وهو مؤتمن فيما يقول وصادق فيما يقول، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر وهو سيد ولد آدم أنه لا يغني من الله شيئا لبنته سيدة نساء العالمين. فإذا يقول فهمت هذا الأمر وعقلته وضبطته تبين لك غربة الدين، تبين لك غربة الدين من جهة أن الناس أصبحوا يتعلقون وتتعلق قلوبهم بمن لا يملك لهم من الله شيئا، من أنبياء أو أولياء أو أشجار أو أحجار أو خيوط أو حروز أو إلى ذلك إلى غير ذلك. فيتبين لك غربة الدين. إذا كان سيد ولد آدم يقول لسيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا من الدلائل والبراهين على غربة الدين. نعم انتهى. تعدها مرة ثالثة. قال قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. يقول إذا تأملت مع هذا الأمر واقع خواص بعض الناس، يعني العوام الأمر فيهم، يعني في كثير منهم تفشت أمور، لكن يقول خواص، يعني أشخاص قد ينسبون إلى العلم أو ينسبون إلى مكانه أو نحو ذلك فيقعون في هذه اللوثات، فيتبين لك ترك التوحيد، يتبين لك ترك الناس أي للتوحيد، أن التوحيد ما استمسكوا به، لأنهم لو استمسكوا به لما وقعوا في هذه التعلقات بغير الله تبارك وتعالى، وكان كل سؤالهم والتجائهم إلى الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور. فإذا هذا الباب حقيقة عظيم النفع كبير الفائدة، يحتاج المسلم أن يتأمل حتى يعرف قيمة التوحيد وقدره ومسيس الحاجة إلى فهمه، حتى لا يزيغ الإنسان في خضم انتشار الباطل ونشر شبهات أهل الضلال التي تعصب بالناس وتبعدهم عن سواء السبيل. أحسن الله إليكم وبارك الله في جهدكم. يقول السائل هل يجوز أن تكلف أحدا مقيما في السعودية أن يؤدي فريضة الحج عن إنسان متوفي؟ أن تكلف أحدا، لعل السائل يقصد أنه في بلد من البلدان البعيدة، فهل يكلف أحدا من المدينة أو من السعودية عموما لينشئ حجا عن متوفى؟ الأصل في النيابة كما قرر أهل العلم أن يكون من يناب ينشئ الحج من بلد من أنابه، ولهذا إذا كانت الإنابة هذه من مال المتوفى فالأصل في هذا الباب أن ينشأ الحج من البلد الذي هو ينشئه منه لو كان حيا،